بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بعض العلماء استنبط من هذه الآية منزلة هي منزلة الفرار إلى الله. قد تخشى شيئا فتفر منه، لكن الله وحده تفر إليه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ومن بعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك منك. ومن بعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنا بك وإليك. دعاء جامع مانع، أنا بك يعني قائم بك، كل شيء تفوقت فيه بفضلك، كل شيء أتقنته بفضلك، كل ما أنا فيه من خير بفضلك، أنا بك. وينبغي أن يكون كل شيء إليه. على هاتين الكلمتين الموجزتين البليغتين: اللهم أنا بك وإليك، أعوذ بك منك، نعم، لا ملجأ منك إلا إليك. فقال بعضهم: ففروا إلى الله، أي لا تشتغلوا بسياسة أنفسكم فإن مؤنتها عظيمة، لا تتفرغوا إلى رضا الخلق فإن رضاهم غاية لا تدرك، ولكن فروا إلى الله ليكون الله غايتكم. يعني في قضية الإخلاص، هذه مهمة جدا في الطريق إلى الله عز وجل، ضمن العمل الديني، ضمن السعي لمرضاة الله عز وجل. قد تزل القدم ويهتم الإنسان بالخلق أكثر من اهتمامه بالحق، هذا أيضا جزء من التقصير. لذلك ربنا عز وجل أعطانا مثلين صارخين، مثل سيدنا داود ومثل سيدنا سليمان. وقصة هذين النبيين العظيمين فيهما موعظة كبيرة. سيدنا داود آثر أن يكون مع الله عن أن يكون مع الخلق، فعاتبه الله عز وجل. سيدنا سليمان آثر حب الخير أكثر من حبه ليكون مع الله عز وجل، فعاتبه الله. من السهل أن تأخذ موقف متطرف، ولكن البطولة في التوازن. يعني ممكن أن تكون مع الخلق بأعلى درجة من النجاح على حساب علاقتك بالله، ويمكن أن تكون مع الله بأعلى درجة من النجاح على حساب العمل الصالح الذي خلقت من أجله. لذلك ورد: إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. وكما قلت قبل قليل، من السهل أن تأخذ موقف إلى جانب، أما أن تتوازن مع كل الجوانب هذه بطولة. فلذلك يجب أن يكون لك مع الله ساعة لا تشتغل فيها بغيره، وأن يكون لك مع الخلق ساعة لا تشتغل فيها بغيره. الجلوس مع الخلق أحد أسباب الأعمال الصالحة، أنت بالمجتمع ترقى بعمل صالح، بدعوة، بخدمة، ببذل، بتضحية، بنصيحة، بإرشاد مع الخلق. لكن لا بد من أن تشحن. يعني في شيء للإنسان هو، إن صح التعبير، هو الشحن. الصلاة تشحن نفسك شحنة روحية، الصيام كذلك، الحج كذلك. فلا بد من شحنة، ولا بد من أن تفرغ هذه الشحنة، تنشحن وتفرغها بالعمل الصالح. يلي أدرك سر هذا التوازن بين أن تشحن وبين أن تفرغ هذه الشحنة بعمل صالح هو الحقيقة الهدف الكبير من هذا التوازن في هذا الموضوع. قال بعض العلماء: فروا إلى الله، بمعنى فروا من المعصية إلى الطاعة، ومن مقام الجهل إلى مقام العلم، ومن مجالس الغفلة إلى مجالس الذكر. أكثر مجالس الناس مجالس غفلة، بجلسوا يضحكوا غيبة نميمة، يعني تطاول أحيانا، مزاح لا يرضي الله عز وجل، حديث في شرك تأليه بعض الجهات دون أن يشعروا. فقال هذا المجلس مجلس غفلة، يجب أن تفر منه إلى مجلس الذكر. في مجالس كذب، كل ما يقال فيها كذب، فكلهم اصطلحوا بشكل أو بآخر على أن يكذبوا. فالذي يقال في هذه المجالس لا ينظر عن قناعات المتكلمين، بل ينظر عن نفاقهم. فأن تفر من مجلس كذب إلى مجلس صدق، من مجلس غفلة إلى مجلس ذكر، من مجلس جهل إلى مجلس علم، من مجلس معصية إلى مجلس طاعة، هذا معنى فروا إلى الله. الآن يجب أن تفر أيضا من مجالسة المخلصين إلى مجالسة المخلصين. في ناس يعني عمل صالح وعمل سيء، له مخالفات وله أعمال صالحة، هذا مجلس، في مجلس أرقى منه أن تكون مع المخلصين، مع الذين أخلصوا دينهم لله عز وجل. فروا من محبة الدنيا إلى محبة المولى، فروا من عذاب الله إلى رحمته، فروا من سخطه إلى رضوانه. لذلك قال بعض العلماء وهو ابن القيم: منزلة الفرار إلى الله. المعاني دقيقة، أن تفر من سخطه إلى رضاه، أن تفر من موقف أو من كلام أو من تصرف يسخطه إلى موقف أو كلام أو تصرف يرضي، من عذابه إلى رحمته، من محبة الدنيا إلى محبة المولى، من مجالسة المخلصين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إلى مجالسة المخلصين. فروا من مجالس الغفلة إلى مجالس الذكر، من مقام الجهل إلى مقام العلم، من المعصية إلى الطاعة، هذا معنى ففروا إلى الله. وقال أبو جعفر النيسابوري: وعجبا، كل من خاف من شيء أمر بالفرار منه، وأنا أخاف من الله وقد أمرت أن أفر إليه. ما سوى الله كل شيء مخيف تفر منه، إلا الله عز وجل إذا خفت منه يجب أن تفر إليه. آية أخرى متعلقة بالتوحيد، وهي قوله تعالى: قل كل من عند الله. هذه العندية في الآية تشتمل على كل شيء، سواء أكان هذا الشيء عرضا أم جوهرا، ويبين الله تعالى للإنسان عجزه عن الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويبين الله عز وجل في آية أخرى صفات ما عند الإنسان وما عند الرحمن بقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني الحقيقة قل كل من عند الله هو التوحيد. كنت قد ذكرت ذلك من قبل، يمكن أن تعرف الله من خلال خلقه ومن خلال كلامه ومن خلال أفعاله، لكن النصيحة: لا تبدأ بمعرفة الله من خلال أفعاله، يجب أن تبدأ بمعرفة الله من خلال خلقه، طريق سالك وآمن، ثم تعرفه من خلال كلامه وهو القرآن، وطريق آمن وسالك، إن عرفته أولا من خلقه ثم عرفته من كلامه يمكن أن تعرفه من أفعاله. أما أن تبدأ بأفعاله قد تفتقر إلى علم يكشف لك عدله وحكمته. والناس دائما يمتحنون في حالين، في حالات ترى وجود الله صارخا، كثير في حوادث يعني حتى البعيدين عن الله عز وجل حتى أهل الغفلة يرون هذا فعل الله. مرة جاءت رياح عاتية إلى منطقة زراعية فأهلكت 130 بيت زراعي، البيت يعني له غلة 200,000، وطبعا مزروع ومدفوع عليه نفقات عالية جدا، فهذه الرياح اخترعت 130 بيت. الشيء الذي لا يصدق أن كل الأناس الشريرين اخترعت بيوتهم. والذي يلفت النظر أنه في أيام أبيات بيوت متلاصقة لأخوين، أخ صالح وأخ سيء، أيام ترى فعل الله صارخا. وربنا عز وجل أحيانا ولحكمة يريدها يرى الناس فعل إنسان صارخا. فأهل الدنيا يفتنون. والآن هناك من يقول ليس في الأرض إلا دولة قوية واحدة تفعل ما تريد، هذا نوع من أنواع التأليف والشرك. فأحيانا فعل الله لا يبدو واضحا، يبدو فعل الجهة التي يؤلهها الناس واضحا. هذه فتنة. والفتنة الثانية والموقف الثاني أن يمتحن الله الناس بشيء واضح جدا أنه من عند الله عز وجل. هذا معنى قول الله عز وجل قل كل من عند الله. أما عامة الناس في حالات معينة يرون هذا من عند الله، وفي حالات أخرى لا يرونه من عند الله، يرونه من عند زيد أو عبيد. لكن المؤمن الصادق الكامل دائما وأبدا يرى أن كل شيء من عند الله. في معنى آخر لهذه الآية، يعني ما في جهة في الكون يمكن أن تشرع إلا الله عز وجل. بعضهم قال يقولون هذا عندنا غير جائز، رد عليهم فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. يعني ما في بحياتي إنه إنسان يشرع، إنسان لا يعبأ بالوحي يلغي الوحي، هذا عندنا غير جائز. ما في إنسان يشرع إلا الله عز وجل. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إلى الخيار بالمباحات، أما في شيء بت الله به أعطى فيه حكما ما لك خيار كمؤمن. نعم، هذه بعض المعاني التي تنطوي عليها آية كريمة، وهي ففروا إلى الله وقل كل من عند الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.